فيتربع فأصبح الاي جي جي بالنسبة للاي جي جي فاتنش الاي جي جي ضرب الاي جي جي المتغير الاي جي جي الاي جي جي تغير طب اي جي اسم يعتبر مين الانتجين اي مين الانتي بودي اي جي ومعاهم الكومبلمنت يروح عاملين اميون رياكشن هذا الاميون رياكشن ما تفهمش ليه مركز على السينوفيا الممبرين خلي بالكوا كلمه اميون رياكشن يعني انفلاميشن اميون يبدي الانفلاميشن انتجين انتي بودي هذا الاميون مديت الانفلاميشن راح رايح مترصد على السينوفيا الممبرين ده المخرص فراح عامل ايه سينوفات اللي هي ايه الارثرا وراح طيب هنتكلم بقى فيها ان شاء الله النسل اوف ديتكشن الروماتويد فاكتور في حاجه اسمها اللي هو اللاتكس ديس وروز وولر اعرف كده اللاتكس سنسيتيف وروز وولر سبيسيفيك فاحنا يعني عاده بنعمل الاثنين يعني هو المفروض لما تطلب انت روماتويد فاكتور ممكن تكتب لاتكس او روز وولر يعني في سوري الاثنين مش لازم الفرق بينهم لكن هنقول ايه الفرق فيهم. اللاتكس تيست هو عباره عن بيجيبوا لاتكس بارتكلز. ايه اللاتكس بارتكلز دي؟ عباره عن حاجه كده زي البودره كده او اعتبرها زي كريمولز صغيره جدا جدا ويحطوا عليها الاي جي جي اللي هو بيقولوا عليه ده ايه؟ متغير. هم طبعا عرفوا بقى تركيبة الاي جي جي المتغير وبدأوا يعملوا حاجة كده شبهه. راحوا جايبين اللاتكس بارتكلز وحطوا عليها الاي جي جي الغريب ده. والشركات بتنتج بقى شركات عالمية بتنتج هذا المنتج يبقى هي انتجوا لاتكس بارتكلز موجب بالاي جي جي المتغير. روح جايب البلاط بتاعك وشوف البلازما بتاعتك بقى هل فيها اي جي ام بيضرب الاي جي جي المتغير اللي هو عامل كود للاتكس بارتكل ولا لا؟ طب ايه اهميه اللاتكس بارتكل؟ ما يسيب الاي جي جي لوحده لا لا اللاتكس بارتكل بتدي نوع من الفيزيبل رياكشن اسهل يعني الراجل تحت بيشوف الاجلوتينيشن اسهل في وجود اللاتكس بارت كان اللاتكس بتخلي الرياكشن مرئي اكتر كلام في عملي ما بيفرقش معانا بص ده سنسيف بس ايه مش مايكرو ما عملي شكرا انا يا عم الروز ورا بقى بيجيب بدل اللاتكس بارتكل شيت ارتست فده بيقول لك ده سنسيف بس سنسيف مش مشكله ايه الامراض اللي بتخلي الروماتويد فاكتور يزيد؟ طبعا حاول تفصل الروماتويد يزيد بس خلي بالك بص ما كم في المية الروماتويد يزيد او يمكن 80% يعني ايه 80%؟ يعني ممكن 20% مرضى الروماتويد مفيش عندهم في بقى حاجات تانية كتير بقى كلها أمراض أوتوميون كتير جدا جدا جدا هندرسهم ما تقلقش هندرس هذه الأمراض لكن أنا يهمني الجزئية دي إن مش معنى إن أنا مامتي عندها روماتويد فاكتور نيجاتيف يبقى هي مش روماتويد لا ممكن الدكتور يبقى مش بروفيشنال لا روح لحد بروفيشنال بروفيشنال مين؟ بتاع روماتولوجي يعني ما ينفعش تيجي عندنا اصلا حالة كده مش واضحة، في هذا الراجل المتخصص هو شغله اللي في كذا وضع، هو طول النهار قاعد في الدوام، في سفر بره مؤتمرات شغالين في الدوام، وكل الحاجات العجيبة هم اللي بيشوفوا الكلام. هو المفروض يعرف قد عاملني 100,000 انا مثلا كده تمام كده تمام الريلاتيف بتوع البيشنت ساعات يكون بوستيف روماتويد فاكتور، يعني انا ممكن ابقى عندي بوستيف روماتويد فاكتور وانا مش روماتويد، ممكن واحد عنده روماتويد ما عندوش بوستيف روماتويد فاكتور. يبقى لازم هنا امراض الروماتيزم كلها ماشيه طريق ايه؟ كرايتيريا. عارفين الكرايتيريا بتاع الروماتيك فيبر؟ يقول لك لازم يبقى فيه كذا او كذا مش عارف ايه. سيبا وموضوع الفاكتور نشوف حاجه ثانيه في الانتي نيوكليير انتي بودي. لقوا خلي بال حضرتك، لقوا الانتي نيوكليير انتي بودي خلي بال حضرتك يبقى يعني ايه دول؟ ده كان السؤال. هو موضوع الفاكتور ده مين ضد مين؟ اي جي ام ضد الاي جي جي. اي جي جي تغير فاصبح انتجن بالاي جي ام. هنا لا بص اي ان اي انتي بودي يعني دي انتي بودي مضاد نيوكليير انتجن بتاع العيان يعني مش فاهم. يعني انت حضرتك كده اهو النيوكليار بتاعتك بتاع خلايا جسمك، خلايا جسمنا هي النيوكليار. النيوكليار دي فيها بروتينات لا تعد ولا تحصى. الاخ ده عنده ايه؟ انتي بودي ضد النيوكليير بروتين، ضد البروتين اللي موجود في النيوكليير بتاع خلايا جسمي. يبقى انا جسمي هطلع انتي بودي يضرب النيوكليير بتاع السلم بتاع الجسم. هيبقى الارض والسلم وفي الارض وفي كل حته. ده كده ايه؟ يبقى ايه ان ايه مش سبيسيفيك. زي مش سبيسيفيك بقى هتلاقي برضه ايه؟ اسباب بالعريض. ايه ده بقى؟ انت كنت فاكره بذاك ليه مثلا بوستر في مين مثلا في اللوم؟ وساعات ليه بوستر مثلا في روماتويد، في بوستر في السكين وليم. ولو تفتكروا انتوا ايام زمان خدنا مين في الليبر؟ بيوت وبيوت هيباتايتس. يلا بوستر برضه بوستر بوستر ممكن مثلا في السايكولي بوستر برضه مش حاجه صفر. عشان كده برضه ما ينفعش اقول ايه ده الايه ان ايه بوستيف يبقى ده لوب بس. يعني مش تكنولوجيا تقول هو كام في المية يبقى بوستيف في اللوب بس نسبه كام في المية؟ 95% يعني ايه؟ يعني بس يعني بص من النادر معناها كده من النادر ان تلاقي مريض لوب بس الايه ان ايه كده. لكن مش معنى ان الايه ان ايه بوستيف هي دوبة صفحة دوبة فالكلام أقول لها ده تعدي اللي موجود في نورمال بس ده اللي مكتوبة كمان نورمال بس. في كلمة اسمها الباتر سبيكن هوموجينس مش كده ولا ايه؟ في ايه كمان؟ الحقيقة اكتب هو سبيكن هوموجينس يعني دي الداخلة تحت الميكروسكوب يعني الكلام مش مهم. كنا بنتكلم سؤال ما كان فيه سلايدز كده. انت برضه تقول ايه؟ الهوموجينس ده هو يبقى مور كومن في اللوبس. يعني هو كلام مش كلام. طيب دلوقتي سؤال هسألك سؤال بقى، ممكن تقول لي لو واحد عنده بوستيف اي ان معناه ايه؟ معدل ايه؟ انتي بودي ضد نيوكليير بروتين. طب انهي بروتين؟ عشان كده مكتوب ايه بقى ايه ان ايه البروفايل اللي تحتها يعني ايه يعني واحد عندي ايه ان ايه بوستد كان لابد ان انا احدد هتلاقي في بقى عندك ايه سب جروبس النيوكليير بروتين فمكتوب عندك ايه انتي دي ان ايه يعني ايه انتي دي ان ايه يعني انتي بودي ضد الدي ان ايه بتاع النيوكليير بروتين يعني من ضمن النيوكليير بروتين دي الدي ان ايه يبقى انا عندي ايه ان ايه العمومي السبيسيفيك بتاعي انتي دي ان ايه ده السبيسيفيك بتاع الفيروس بنت العتاد لوكس لا ان ايه بوست ان ايه بوست وانتي دي ان ايه ايضا بوست طيب من هنا بقى افتتح العلم فتح هو اول ما طلع كلمه انتي دي ان ايه دي ادينا الكلام ده الكلام ده كيف انتي دي ان ايه دوت دي كانت يعني اعتقد يعني كان بداية التسعين كله ايه ايه ايه ايه ايه ايه كان في حاجات اقدم من الايه ان ايه كنت انا فاكر اللفظ ده يا ابني الريس انتجرات الايه ان ايه هو ده الريس كانت يأتي دي اللي ايه فطبعا الجو بقى جو بقى العلماء قال لك بس النافذة فتحت زي كده الكمبيوتر لما فتح راحوا هناك بقى لجوم قالوا ايه بقى لا ده احنا نمسك بقى النيوكلياس دي ونعرف ايه البروتينات اللي فيها كلها بدا راح عمل الحاج واحد اسمه سبيس لقى في بروتين النيوكلياس غير البروتين ده من عام ده البروتين ده مركب من كيد وكيد وكيد كده راح عزل هذا البروتين من الخلايا البشريه او من خلايا حيوانيه ودقه وراح تصنع الانتيجين بتاعه ايه الانتيجين ده هو بروتين في السل هو عشان هو اللي اكتشف هذا البروتين فسمي سميث بروتين طب كده وراح لافف في المستشفيات وعمال ياخد سيرة من العيانين ومن البشر كلهم اللي حواليه ويحط سيرة على الأنتيجين فلقى مجموعة من البشر عندهم أنتي بودي ضد هذا البروتين فسمى الأنتي بودي إيه؟ أنتي سميث أنتي بودي لو لقى الناس دول يعانوا كلهم من مرض معين متشابه يبقى سميث اكتشف التشابه فاكتشف ان البتاع ده بوستيف في اللوبس فكرة؟ طيب راح جاي واحد تاني هتبتدي بقى العمليه تشتغل بقى ايه البتاع العديد؟ انتي ايه؟ هيستول خلاص في واحد تاني بقى النافذه اتفتحت خلاص بقى قالك ايه؟ يبقى انت بص قصه اكتشاف قصه الاكتشاف هي عباره عن ده فاهم ان العلماء دول وليه العلماء دول اللي بره كل حاجه من بره عشان نحكم احنا هو احنا دول العالم الثالث دول العالم الثالث بتاعتنا الناس اللي فيها كلها بما فيهم الاساس والعلماء اللي فيها برضه ما زال هو مشغول بالاوبريتيشن ما عندوش وقت يحطوا في الكلام ده بتفضلوا كده تمام فضلا شتى عايز تعمل يعني تقاطع في البلد تمام فين العلماء فين صفوة العلماء في مصر تديله فلوس ما بصيناش كل حاجة ماشية بالفلوس انت مش هتعرف انت تقعد معزز مكرم زي الباشا عايز دماغك اعمل لي عايز تنزل في الخطبة ما تتحركش من بعد هيعمل ايه؟ خلاص كده؟ هيبتدي يفكر في اي انتيجين والله انا هحاول اعمل اكتشاف انت لو عايز تكتشف يعني فانت ممكن تروح مثلا تجيب ايه مثلا؟ تروح ماسك فارم تجري وراه وتروح لاشر فرمانك جدا اروح تطلع مصارين مصارين الكبار ولكن الشاب واخد منه الانتستن واخد من الانتستن الانتستن فيها ايه في الكوزة صفي الكوزة وفي المصر اللي هي اسمها ايه معرفش اسمها سكلوزة اروح واخد حته من المصل بتاعه السبول انتستد بتاعه الفار وهعمل منها انتيجين بص الانتيجين اهي منين بقى خلي بالك الانتيجين ده ايه عباره عن سموث مصل كده منين انتستد بتاعه الفار وهلف على المستشفيات سيرم وجدت ان في ناس عندها انتي بودي ضد هذا الانتيجين. دي الناس دول بيعانوا من كرونيك هيباتايتس. بيلاقي اوتو اميون هيباتايتس. فانا سنتيتك انتي بودي انتي سموز ماسل انتي بودي. شفت قصة الشاب جاي ازاي؟ يبقى اي حد فيه ممكن ده شغلانة. انت عايز بقى تجيب انتيجين. فانا قلت للطالب حتى ممكن يجيب ايه؟ يجيب ايه انتيجين بستخرجه؟ ممكن استخرج انتيجين العدسه ابو جدا كشري حلتي منيح حل اهو حل اعتقد في يوم ايه يا دكتور كشري التحرير ده مهم جدا انت عارف حد مش جاب كشري ايه حط طالع سيرش قول له تروح جاي لحضرتك شويه عدسه جدا داخل منه انتيجين بتلف في المستشفيات لو لقيت في ناس عندهم انتي بودي ضد العدسه ابو جدا يبقى الناس دول عندهم اسم كود انتي جدا انتي بودي لو الناس دي اشتركوا في اعراض معينه وفي مرض معين يبقى انتيجين كل حال اخويا يفضل قاعد في صومعه ومركز على نقطه هو في بلان انا هعمل كذا مش هتبقى فكل دول عملوا كده راح جاي واحد برضه بتاع هيستون قعد يبص يقول لك دي هيستون بروتين وقال له دي قال لي تكليف سنه كانت هيستون بروتين وقال لي هيستون بروتين وانا مش عارف اسمها هيستون ونار هيستون يا جماعه هو خارج هيستون بروتين من النيوكليار ولاف لقى جديد تبقى بوستيف انتي ستون انتي بودي في الدراج راح جاي واحد عالم بقى بعد كده قاعد جاب البتاع بتاعه الميكروسكوب صار الميكروسكوب بتاعه كان باله بالي راح باصص ايه في النيوكليوس بتاع جسم جسم الانسان خلايا الانسان فلقى في كده اتنين بارتكل على جنب محدش خد باله ايه التقليد دول؟ راح مسمي واحده لا والتانية ايه؟ رو رو and law article راح واخد الرو والما وقعد يلف في المستشفيات يلف سيرة لا فات في ناس عندهم انتي رو وانتي لا انتي رو شاتو كابو سيكار انتي رو بص تخيل الواحد برضه ايه انا عندي انتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الـ A-N-A negative والـ N-D-D specific negative لكن anti-rule law positive دي الناس اللي الضربة اللي خدمته يدوله رشين تنبيه حاجة بقى ما شاء الله ملابس أطفال وبتاع وعلم لبس الكلابية ورسمة حاجة كانت فترة وهكذا هي دي قصص في واحد تاني جه ايه؟ راح تكتشف برضو انتيجين او بروتين جوه النيوكليس. لا البروتين ده هو يتكون من تقريبا 70 امينو اسيد، بس كده 70 ايه؟ فراح عدله وقعد يلف احسيهم، لقى في ناس عندهم انتي بودي بهذا البروتين، ولقى الناس دول عندهم سكيو ديرما. كان زمان في سكيو ديرما ما لهاش انتي بودي، يعني الانتي بودي بتاعها ايه؟ ان ايه؟ بشكل نون سبيسيفيك، فلقى ده مور سبيسيفيك فسماه انتي اس سي ال، او مش كده انتي اس سي ال 70 انتي بودي. ده برضه ده ايه؟ يعني هي عبارة عن ايه؟ انا بجيب انبوبة فيها دم ها دم بس الدم هنا وداد انتي كواكيوليت نحط على الدم ماده اسمها ايه صوديوم سيترين لو مش هتبقى هنا الدم على اساس هي موجوده في الكوتش بس برضه انا عايز افهم صوديوم سيترين ماشي ويحط الدم ده في انبوبه يا حبيبي الدم بقى ايه ها حاسه ايه يقوم الام سي بيعمل ازاي بص تترصع في القاع بتاع الانبوبه لو اترصبت بسرعه شديده طبعا انت بعد ما تترص في قاع الانبوبه خلاص كده بيبداوا يقيسوا بقى الانبوبه مدرجه مدرجه كده 1 2 3 4 5 بيقول لك ده الار بي سي ترصبت بسرعه جدا في اول ساعه هم يحطوا الانبوبه لمده ساعه يشوف الار بي سي لما نزلت يبتدي في كولم بتاع بلازما بقى بيبقى يقيسوا كولم البلازما كام شرطه وكام درجه يقول لك ده يقيس ار بي ده مش عارف 50 وكده طب السؤال عشان بس انا مش بتكلم هنا في الالكتروجي ايه اللي بيعمل سرعه ترصيب فيه؟ هو ليه الار بي سي بتترصب في القاع؟ لان الار بي سي فيها ايه؟ فيها ايوه خاصيه غلوف الغلوف هي تتماسك تبدل تجاذب وتترصب الى القاع وده كلمه غلوف مونيشن بس كلمه غلوف دي بنشبهها بالاطباق الاطباق بتبقى طبق كده جدا ايه الطبق؟ طبق بيبقى ايه؟ طبق بيبقى ايه؟ طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق طبق انا بطرش شعر ايه؟ ايه؟ ايه؟ بطر شعر بطر ايه؟ خلاص ده مش رجول ده رجول اعطي بطر اسمها رجول بطر شو اسمها رجول سي اسمها بوكليتات لا لا عايزين حاجة مفيدة في شهر رمضان اللي جاي هي موجودة كده في الشارع كده مش مش التين يا التين اللي مجفف ده هو بيحطوه حباية التينة دي ممكن من هنا ومن هنا في شبه الأرض بيسيب بالظبط في التركيب حكين الدين ولا مش حكين الدين كمان سؤال جامد كده كل الدين لسه في بعضين كده هو ده الموضوع يا طيب الناس اللي عندهم روماتويد ولوبس وانفكشن اللي عندهم الجبل اللوبلين تعلى الجبل اللوبلين جدا تعلى الجبل اللوبلين دي بقى من الاخر كده عشان نخلص بتزود الرولوف فورميشن لو اطفال يمسك بعض جامد فكروا سكر سرعه بسرعه يعني يقول لك هو ايه انفكشن بتزود الريسك طب ليه يعني الكروماتول زاد؟ بس ده غلط الكلمات دلوقتي لما الجامعه كلها بتتعلى فدي بتاثر على انتوا عارفين الار بي سي ربنا خليها كلها الشارج بتاعتها حوالين الشارج ايه؟ بتبقى نيجاتيف او وبالتالي مش هيحصل بينها ريبالشن بيبعدوا عن بعض عشان ما تسكوش بقى يقتلوا بلاد فيسل برضه هي عايزه تجري لما تمسك اختها تبقى ايه؟ مش عارفه كده عشان اوصل البوكسوسين بيعمل البوكسوسين ممكن تخلي الرصاص في الدم الرصاص ده كان التوكسين ده اللي ما خرجتش البوكسوسين تاني بيقول اوكسين option. يعني في ناس والله بص الدكتور يقول لي لا بص بيع ده زيت حمراء يبقى الكلى تعبانه من اللوبس. يقول لي لا انا الكلى تعبانه بس انا عندي زيت بص كده شيء ديناي ديزيز مش بالظبط. عندك التهابات اي حاجه لازم تكون بتاعتك اللوبس بقى اتعلم على النسبه 2 للفينين فينين للفينين 9 لـ1 طبعا المذكره دي لها يعني نسب فيها كلها طبعا لصالح الرجل. هتجيلي في العدو طب نيجي بقى نقول ايه؟ كاسو شينيس سيبك خلي بالك برضه في الفورماتيز هتلاقيني كده ايه؟ بركز على حاجات دي حاجات كده دي ما بهتمش بيها. خدش بقى يعني طز. تيجي بقى جميل في الباثولوجي بيهمني حاجه اساسيه. احنا خدنا زمان الجين انفوسايد ها؟ والبي انفوسايد. كان مين اللي بيهيمن على مين؟ تقول الدي هي اللي بتهيمن على مين؟ كان في دي سبريسور ودي ايه؟ هيلبر. يقول لك الدي هيلبر ايه؟ خلي البي انفوسايد تشتغل. في سبريسور خلي ايه؟ البي انفوسايد ايه؟ تهدى. البنت دي البنت حصل معاها الدي سبريسور مش كويس. دي سبريسور نايمة فكير اكبر عدادة شغالة راحت البي لينفوسايت مطلعة انتي بودي بالهبل. الانتي بودي طلع منهم واحد انتي نيوكليار عمال يضرب البي لينفوسايت يضرب جميع السيلز اللي في الجسم. هنا دي مرض هنا سيستم دي مرض هنا ايه سيستم امر الله خلاص. يبقى انا لما اجي اقول لك البنت بتاعت اللوبس دي الاميون سيستم بتاعها بدون علاج الاميون سيستم شرس شرس جدا. ده انتي بودي انا بخاف اقعد جنبها انتي بودي يضرب فين؟ بعيد شويه بس خاف ليه؟ ولا ياخد المجا لكن لما تاخد علاج لا العلاج بقى ده الاميون سيستم مش يعني دي بقى نظريه لذيذه جدا احسها على ذات توفاق. يعني بص يا دكتور انتوا فاكرين زمان كلمه ابوبتوزيس اللي هو بروجرام سنتنس مع حلو كده وربنا مخلي طبعا اعظم مثال ابوبتوزيس الجي اي في نيكوزا بومر وخلايا الدم. خلايا الدم دي يقول لك ذات واي بي سي دي وفي مصاب الحاجات دي كله بروجرام سيلز. يعني تطلع الخلايا ربنا عمل لها بروجرام معين ان هي تعيش فتره معينه ثم تبقى ابوبتوتيك ثم يطلع شغل كده رباني. طب ايه اللي بيحصل؟ في تقول لك ايه؟ يجي يقول لك القصه دي ايه ابوبتوزيس ودي ايه ايه هقول لك انا قصه الابوبتوز بس قبلها عايز اشرح لك النظريه الاول بتاعت الطوافان عشان بس تفهم ايه الطوافان؟ مش هم قالوا لنا زمان في النولج ان احنا جسمنا فيه هيدن انتجين يبقى في انتجين كده مستخبيه في الاميون سيستم ما يعرفوش قاعده بقى في اعماق الخلايا سبحان الله. يعني الخليه دي انت شايفها بعينين اعماق ده المحيط. يقول لك ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ تبص تلاقي واحده ست بس مثال يعني واحده ست الست دي مثلا هي حساسه جدا للشمس مش كل الناس كده الشمس هي بتتعرض للشمس كتير او دي عندها ديستربنس معينه بتخلي الابوبتوزس عندها عنيف. يعني الابوبتوزس بيبقى فيه عنف فتلاقي الخليه بيحصل فيها الابوبتوزس بس بصوره نوع من الطوفان. الخليه عماله بص بتتقلب يمين وشمال من جوه خلي بالك اهو فتلاقي عليها يجي وطيها ووطيها يجي عليها، فتلاقي الانتجين الهيدن جوه السن تطلع على سطح السن. فاهم كلام كده؟ كأن واحد ماسك كلاس وعمال يهدد في الارض يجيب بتاع فوق يفكها يحصل كده، فيخلي الانتجين اللي في الاعماق تطلع على سطح الخلايا، يبقى فالانتي بودي شايفها يروح ضرب بعضها وعاملك بتكسايت. حاجة جملة غريبة جدا. طب ايه بقى اللي بيخلي الابوبتوز ده يحصل؟ ايه اللي بيخلي الابوبتوز يبقى غريب كده؟ يقولك الشمس، بعض الادوية، هرمون الاستيرويدز، استعداد شخصي. وايه ده كنا زمان ممكن يجي بعد كام سنة يقولك الموضوع طلع يا عم علاجه ومش اللي هو كان مختص. هذا دي مجرد نظري. صعب كونتريبيوتي فاكتور اللي انا قلت عليها اهم حاجه الارض لو بكتور. لذلك يا جماعه بصوا خلي بالكم، في ناس مش كلنا طبعا، مش معنى كده ان انا بس هيجي لي لوكاس لا، يعني ايه دي تلاقي واحده طبعا بالذات اللي بينها تسع واحد، تلاقي البنت دي لما تعرف الشمس طبيعتها تلاقي وشها كده يحمر ويتظهر وكده. طب انت بنت بينها الشمس مش طبيعة الفيلة، بس يقول لك كتر التعرض مش فاهم، خصوصا بقى الناس بقى اللي هم بيتعرضوا للشمس بشكل يعني شديد. في ناس كده بتعطيك كمان على الأجانب بيجوا عندنا في مصر دي عشان يتعرض للشمس، تتعرض كان أكبر مهم إن شاء الله هجيب لك لوكاس سيبل. في برضه دراجز بقى، أهم حاجة الدراج، في أدوية سبحان الله تاخدها يحصل لوكاس ومكتوب عليها ايه؟ دراج لوكاس مهمة جدا. مين بقى الدواء؟ علم على هاي دراج نافين كاردوش. وفي ادوية تانية. بس بص بقى جميل، البنت يجي لها ايه بقى؟ زي لوكاس بس ما يجيلهاش حاجة فيه. ولا حاجة في البرين ولا حاجة في الكيدني. إذا حلوة ها؟ فهي يقول لك ايه؟ هي اللوبس دي كومه تنبض الكيدني تقطع. امال انت الكيدني ما تبقاش تنبض بتاتا. تقول له ايه؟ ده دراج انديوز. ليه دراج انديوز دي هي هي ما تعتبرش لوبس بصراحه. ده حاجه في راجل. والايه ان ايه؟ مش هو اللي عليه العين. مين السبيسيفيك بقى؟ انتي هيستون انتي بودي. خلاص انتي هيستون اسيدات. وهي جميل بقى تاني ها؟ الانتي دي ان ايه ماله؟ نيجاتيف. الايه ان ايه اخباره ايه؟ هو عادي. ما هو الايه ان ايه ده بتاع كل ده. طب ايه العلاج؟ وقف الدواء. وقف الدواء يا جدع. بس كده. في بقى حاجات بقى غريبه بقى يقول لك هرمون مش طبعا ما انت برضه تبص دول خليك معايا. هو دي ست مرقومه عند الرجل في الاوتو في على فكره اكتشفوا حاجات عجيبه بقى دكتور يعني انت مش عارف انا حسيت كاتبها في الصفحه اللي بعدها كده اللي ليه بيشوف كده بقى طبعا لقوا في في استروجين يا اولاد في استروجين ريسبتورز على الديوبين يقول لك من شانهم بسببهم يعني الاميون سيستم في الفيميل اجريسيف بيجننوا الكلام. الراجل بقى الاميون سيستم بتاعه ايه؟ ستيب. بس عندنا بقى اثروسكلوزز وكوروناري وستروك وعندنا السرطانات كلها تبع الباثولوجي يعني مش ضروري قوي بس اعرف جمل هملاها لك تحت في الكلى ولما اخد كلى هتفهمها بس اعلم يعني. في حاجه اسمها ايه؟ هيماتوكسيلين انتي بودي سوري هيماتوكسيلين هيماتوكسيلين بودي وحاجه اسمها واير يو اكيرانس مش كده مكتوب حاجه اسمها واير لوب ولا ايه؟ او سيلفر واير في واير اسمها واير لوب او سيلفر واير. اعرف بس تحضير دور لحينه. عارفين بتاع كيف السيلفر واير او واير دور دي؟ لا في مره الامتحان بيمسك ايه؟ وكاتب ايه؟ بص لوبس بوليفيرو نيفرايز. سؤال كاركترايز بار حاطط ايه؟ او لا او العكس. واحد عمل هنا البيوبسي فلاقى فيه سيلفر واير ابيلانس مش عارف كده. السيلفر واير ده يعني زي سيل فاضي لامع، ده بيشوف المنظر ده تحت الميكروسكوب نتيجه اشياء. ف فراحوا كاتبين الواير السيلفر واير في كومنت في ايه بقى؟ فراحوا جايبين في عيال طبعا بصوا كل الناس مع القرش، كل الناس مع القرش، بس العيال بقى اللي هم ايه بقى اللي هو يعني يهود يهود الدفعة بيقعد يقول لي ايه؟ موجودة في مربع في اليوم بس كده دكتور هي موجودة تحت بس واحنا ليه ما نعرفش ده ايه؟ ليه ما ربنا كرم ست ساعتين بتوع على حاجة؟ كريت بيكتشر الفينيل ايه يا جميل؟ تسعه لواحد السن طبعا سن صغير بس هل ممكن تيجي بسن كبير؟ اه يعني هدي ده وهدي بس عشان الدنيا تهدي بس تمام كده؟ بعد كده هتلاقي بقى حط كلمة فيبر ده ممكن تيجي بقى ولا فيبر اوف انون ايديولوجي فيبر اوف انون يعني يا ناس يا ولاد الايديولوجي دي سخنة وتعبانة عايز يفتكروها ايه؟ يفتكروا لها تطلع لهم مثلا مثلا المفاصل بقى جميل بص ارسرالجيا رادر ذان ارسرالجيا كده من كده اهو. ثانيا نون ايروسيف خالص مش اي فورم عشان كده نقول ايه مشكله المفاصل في اللوبس مشكله بسيطه كلام شويه قلم ويعدي بس ساعات بقى يا دكتور انا جيت قلت لك هو ليه الروماتويد بيعمل ديفورم كبير عشان الارتيكولار كارتلج بيموت هنا لا ارتيكولار كارتج هنا اهو ما بيبص بس ايه جميل بقى بص دكتور احنا في عندنا هنا ليجامنت وتندونز وحاجات كده فالليجامنت بيحصل فيها لاكس في التندون اند ليجامنت فتلاقي ايديها بقى فيها نوع من الديفورمنت فيها مفصل فني يعني مش بشكل معين اسمها ايه القصه دي؟ جيكوبز عصروبس خلي بالك بص جيكوبز عصروبس بيحصل فيه لوبس جيكوبز ده كلمه كلمه علم علم كلمات روماتول ده اللي بيتعرف جيكوبز لو ما تعرفهاش عيب يا راجل سهله جدا اللي بعد كده ايه السكين ايه السكين يا ولاد اول ما يجي السكين بص صراحة جدا أقول لك حاجة بقى إزاي جدا ده الزكمة ده سهولة حكم تعبان بص يا ولاد بص وانت بالذات الروماتيزم تركز اكتر حاجات على المفاصل اخبارها ايه في المرض الاسكين اخباره ايه؟ الكيدني اخباره عارف الباقي كله مكتب له اي داني هيطلع كويس. العطف فيه الله يقول لك ديني كاردايس ديني كاردايس مايو كاردايس يقول لك لعب ما بتعملش مايو كاردايس هدي انت قلت لك الاثنين طب من النار كفية لوريسي لوريسي فاستيشن لك هاي مرض بيعنيه دير بمكان العين احسن يو بي اي كده يعني كله كده انا مرض كلها مرض لكن الكيدني لازم يكون كلام سبيس الاسكين سبيس موكسي سبيس ايه ده سي انت يا جميل بقى يلا فين على الاسكين بطل فلان بص ده شاف بطل فلان ليش ده هو بيبقى على الايه الفرنج بتاع النص كده والايه والشيكس والسلوي سبع حضرتك الحته دي ايه غير لابيا الفوق استدني معرفش الشمس يمكن الشمس ده بيجيش عليها كتير انت بس بص كده يعني انت ماشي كده بص على تسبيلك والجو المشمس كده الحته دي ضد الشمس بس في ناس قال لك لا الشمس مش عارف ايه في ناس بتطلب طبعا ده بيفكرنا بالمكياج والمكياج بيبقى عامل ازاي خلي بالك بص بقى تبص انت كده تقطع تيجي بقى في اليوم الجدع تخيلك بسكوين بريش يا مستعجله سكوين بريش تيجي سكوين بريش بقى تساعديك عند ساعات كمان تساعديك عند سكاب في بقى حاجات تانية بقى الوبيشيا بيطلع لها حاجة بقى مهمة جدا بص دكتور ساعات بيجيله من ايه؟ بالبيري كراكشن فبقى بقى من البربرا هي البربرا نوعين ثرومبوسايتوبيني والفاسكولين الفاسكولايت الفرق ايه يا جميل؟ هما الاثنين بيعملوا نوع من ال زي البيري كراكشن ففي انت شباب البريك رابشر هو البي تي بي مش هو جدع مطلوب انت في الجلد في الدنيا وفي الاطفال البي تي بي دي بتبقى يعني حاجه زي بيج بوان كده نقط زي ما كنت ماسك على محفر وعمال كده في النقط دي اسمها بي تي طبعا لا انما البريك رابشر بتبقى زي بقع احنا شويه برضه بس بتبقى بتضعف تيجي اكبر شويه من بس القصه تحسس بقى بص انتوا كده اهو قولينا يا ست كده وديها في الكلاوع الحاجات الحمراء دي كده ساعات تلاقيها ريز دي بس كولايتس وساعات ليها ايه؟ لا مش ريز مش مفيش روكو سايتوبين هي مكتوبه في القناه ريز ومش ريز مش كده اهو مكتوبه مكتوبه في الصفحه اللي بعدها ساعات يجي لهم ريدو فينومينا ساعات يجي لهم ارتكاريا طب ليه يجي لهم ارتكاريا؟ هي الارتكاريا دي ايه؟ يعني تحت عنوان بص اكساجيريتد اميون ريسبونس البنت عندها كده في طبعا ده سؤال كان بريت مره يعني زمان قام الاسئله اللي كانت في البيت زمان ليزي ففي مره سؤال سكين مانيفستيشن اوف سيستيميك لوبس طب يا اخي الناس عتبوا عليه كيف سكين مانيفستيشن مثلا اوف روماتولوجيكال بس في الاكل بقى شويه لكن تذاكره سمعت حاجه واحده ممكن ما نسيتش Analysis of polyscale manifestations of endocrine diseases. The question that is being asked is, what is the polyscale manifestation? The problem is the good. I mean, the question is, بالمنتشة بتلاقي خسوك البروكي لكن في نريد فايد برايز الدوسيز بتاعي ديسك فيشن في السكين فايد بتاعي الشغل شايف كله بيشغل مع بعض ونصب لا خطأ من استشارة طب نشوف بقى حاجة اسمها ايه بقى بصة جميلة لان تشكوكها لايك بلاس لايك بص فوق دايرة حوالي اللايك يعني انا في رأيي اشكوكها ايه بقى لان اللي عايز بص يقول لك ايه اللوبس بتعمل لايك بلاس بجد بيعمل لايك بلاس لايك بلاس هو ايه لايك بلاس خلاص هو فين؟ هو ما تخدش جد لسه في ناس تقول لك ايه يا دكتور عيني عيني ايه عيني نشف مجموع قوي دايما فاهم مش فيها وتعبانه مني دي درايفه بقى عشان السيب الوالده ممكن تعاني من الحاجات دي قاعد في البيت وقص قص ويعمل ليه عايزه بس ايه هي ما عندهاش مرض دي عندها بس شكر جوكر ده برايم اسمه برايمري جوكر برايمري جوكر مش ده برايمري جوكر اللي هي واحده ست عندها دراي اي دراي بس تقول لك ايه ريدي بيتش مش عارف ايه اعمالها مش كبيره كده ريدي بيتش طب نعمل سكر صح؟ لا دي حاجات كده طب شربوا ميه لا امر كتير طب مش عارف ايه لا لازم بعد حنين طب جدا حاطه وكلام كده زي كده لا قرب بالعين بقى بالعباده دي قرب زي شكر لا بتروح تديها ايه الدموع الصناعي دي في كده حاجات برضه للبوك كده بتتحط وتطلع فيها تخلي الدنيا كده كويسه دي اللي دان دوبي بيرن صلايب ايه اللي بان اللي يديله الصلايب كويس وما يعملش درايفز اكتر من بكره اللي بان اللي فيه كالوريز مش كويس هو اللي بان اللي انتوا بتاكلوه اللي بان التاني هو اللي كويس هو اسمه ايه؟ اسمه السوق سمارة تمام سمارة فهمه؟ ده هو ده وده اللغه فيها على طول هذا البرطمان شفت البرطمان بتاعك ايه؟ كفر كامل البرطمان ده كله لا البرطمان كبير قوي 10 يعني تجيب 10 من الباب صغيره تقعد تنط فيه لحد ما تفوت يعني انت تفوت وتلاقي باب ده ايه في ميديا كده في العين كده حاجات دي حاجه كده في بس على الريتينال الفاركس مش هو مكتوب ولا لا اسمها ايه؟ اسمها سايتويد بودي مكتوب حاجه زي كده تكتب بقى عالم عليها دي مهمه شويه سايتويد دي بس مهمه على الريتينال الهارت ده جميل بص شبه بروماتيك فيبر بص بقى جميل بانكارديتس تيريكارديتس اندوكارديتس مايوكارديتس عايز كمان ان في بنات تلاقي البنت يعني عندها 16 سنه ممكن يجي لها مرض بس فيها بقى مفاصل مفاصل عندها سكونية حضرتك ومفاصل والهارت كارديت لا هتعرف انها بتعمل كوريا يبقى ايه؟ تبقى كده شبه روماتيك فيفا عشان كده لو ترجع لروماتيك فيفا في البطن في الاطفال قالوا ايه؟ قالوا ارثرايتس وكوريا اثار في كوريا يا لهوي ده دلوقتي والايه صار عالي دلوقتي مش كده برضه ازاي؟ وكوريا وزنجوم بس جوم قالوا ايه؟ على ان يكون هناك ايفيدنس اوف ريزن ستريبتوكوكال انفكشن هذا هو الدعم الرئيسية اللي قامت عليه الكرايتي ان في امراض تانية بتعمل شبه ما تعطيك مرض روماتويد اللي بيجي في الاطفال جورج ونايل ده نفس القصة عشان كده مش كل عيل بقى تقصد وجعه والقلب روماتيك فيه هل دي ستريبتوكوكال انفكشن البتاع اللي هو المستمرات بقى دي انها كاسكوتنتري انتيجينز انتيجينز بتاع تاني كده اسمه كان في واحد تيست كده اسمه ستريبتوسين حاجات زي كده انتوا الفكره؟ طيب انهي صدام يتاثر علم على المايترا والاورا فيعمل المايترا في كورتكس وأورتك إن كونتكس ولها اسم جميل جدا ساك إنتو كارتكس لكن جدا ساك دي وإنما إنتو إحنا قلنا اسمين كده حلوين جي كونتس وديب من ساك ده دي أسامي كده مقدسة مقدسة آجي عامل هاي الكلة هتكتب كلمة واحدة بس جنب الجي اكتب جلوميرو نفرايز بص جي كابيتال جنبها ان كابيتال انظر الكلى مش هتتكلم مش هتتكلم وتروح كاتب برضه كده على الهامش الجميل ده على الشمال تكتب يونج فيميل بريزنت ايه يا حلو بنفروتك او نفرتك زائد او ناقص ارثروباثي لازم تفكر في اللوبس وانا كاتب لك يونج في مين ليه شابه كده 20 سنه تلاقي البنت مره واحده يا دكتور اسمها ايه؟ ازاي؟ سلال في البول ايه ده في حاجه في الكلى اهو ده كل ميرولوبس تيجي بقى نفروتك نفرتك يا ام حلوه خلي بالك بقى لا تطلع لوبس ودايما بيطلعوا في الامتحان لوبس يقول لك تفاصيلها كذا وعندها سكين ريش يعني تبقى مفقوسه كده يجي بعد كده يجي بعد كده بتاع ايه؟ الجي اي تي الجي اي تي في اللوبس يعني ما بقاش كلام سبيسيفيك 100% فيها ايه مثلا؟ خلي بالكوا بس انا حسيت فكرت بحاجه العيال بتلغوص هنا فاكرين اللي بوي هيباتايتس هي اوتو بلوت هيباتايتس ولا لا؟ اوتو هيباتايتس اوتو بلوت هيباتايتس اسمها ايه؟ في نوع كان اسمه ايبوي بلاش اوتو بلوت هيباتايتس كان فيها بوستيف اي ان اي ها؟ بوستيف اي ان اي قالوا ايه ده؟ ده لوبس الناس بتفكر ان هي اللوبس مأثرة على الليبر لا اللوبس ما بتأثرش على الليبر وعشان كده تبقى بص ايه؟ ليبويد هيباتايتس يعني زي ما تقول ان هي ليبويد يعني قالوا ايه؟ لوبس لايك زي ما يكون لوبس يا اخويا هي مش لوبس خالص هي صعب الموضوع خالص اقول اه عليه انما ايه اللي عندك مكتوب في الجي اي تي اول سطرين مكتوب ايه؟ ها؟ دي المهم اللوبس يا دكتور هي يحصل فيها فاسكولايتس قول لي بقى يا هي الفاسكولايتس دي البلاد فيسل بيلتهب صح؟ طب انت كتقدير البلاد فيسل اللي بيلتهب يعمل مشكلتين اقول لك عليهم قول لي مين الاكبر ينزف ولا يتقفل. يقول لك حينما يلتهب البراق فيسل يصبح راجعين. وحينما يلتهب البراق فيسل يقول يتخلق اليوم من يدينه من الالتهاب فيبقى نارو ويقع ويقع الاسكيميا. أيهما أقصى الاسكيميا؟ الاسكولايتس معناها اسكيميا. تيجي البطنها تلاقي البنت الحقول يبطل والبنت يعني تقعد تجري في الشارع هي بطنها كلها حليب ده كله انا بعمل بقول بلاد الراب شوف البنت اللي فيها ايه تطلع هناك لما طلعت في زي التري اللي جت لها موضوع ده دور ايه كمان جي اي بي ايه اللي بعد الستري كونكلوجن انا عايزك تعرف في حاجه في الابدون هناخدها بس هتبقى بعدها مش كده اللانج بص بشوف بقى انا حاجات اهي اللانج يا جميل يلا قولوا اخر كلمتين بلوريزي يمشي الحال الله انترستيشن لانج ديزيز ماشي يا سلام ماشي العمليه بص بقى الحته الغريبه دي لقوا يا ولاد هو الدفراج لما بينقض يطلع ولا ايه؟ ينزل ها؟ ينزل ينزل بس بيبص كوبي لقوم الدفراج يا عم طالعين لفوق كده يمكن طبعا يكون كده يبقى هو مش عارف ينقض راح واحد فتى قال لك ده يا فراجماتيك مايوبسي ازاي؟ الناس صدقتهم في التزيينة بس الحاجة قمت 16 سنة عنده 15 سنة في السنة دي. وخد الشيء طبعا ربنا طلع كلام غلط. فاكتشفوا ان اللانج بقى انتوا عارفين الفاسكولايتس دي الحاجات دي اللي هي ممكن اللانج تبقى سكيمي فيحصل في اللانج زي ما تقول انفاركس كتيرة. فاركس كتيرة. فتبدا اللانج تنكمش. أجزاء من اللانج تنكمش فلما اللانج تنكمش وتصدر سنة من الانفاركس اريا يوم بوكلا تبقى الليفيتش يسموها ايه عندك شرينكينج لانج مكتوبة ولا شرينكينج لانج سندروم يا سلام يبقى ممكن اجيب لك اللوبس واكتب لك وسمع على السطر فاين كريبيتيشن اكتب بقى فاين كريبيتيشن مكتوب المكان بتاع الانترستيشن ولا مش مكتوب مش مهم طيب ايه بالظبط؟ النيو سايكاتري مهمة قوي كورين برين فاسكولايتس ايبيليبس مكتوب بنايت انكريس في الانترستيشن انفكشن مكتوبة؟ طب بلاش شوية مش بس كده شيء ده انا بيع بنيو سايكات في بس حتة يا ولاد تعبين كورتيزون بص يا دكتور لما تدي الواحدة بقى بقى ده بيبقى ايه؟ بيعمل قلب بصراحة يعني تدي البنت دي كورتيزون حتى يقول لك الوالد ريد مزون ده الوالد وسط الكورتين وسط كام 5 بيبي تروح تديها ب 40 مللي يقول لك جرعة تراوح 40 مللي تلاقي البنت دي بقى بعيد ليه الكورتيزون؟ أقل الكورتيزون ومسحة مدافعة تكتب بس هو عايز يقول لك إيه؟ إنه ممكن البنت يجي لها حاجات سايكاتريك مانيفستيشن من اللوبس وساعات تيجي مش من اللوبس زي ما تقول يا عيني من البنت الصغيرة أو حتى الراجل برضه فجأة كده كان بس امبارح إحنا 3 أيام أنا بقيت مريض خالص اتحجزت المستشفى يا صاحبي نفسيا احسن في ناس بتبقى ده هي نفسية بقى ولا مدوكس ولا كورتيزون. بس هو الكورتيزون بيعمل ايه؟ ممكن يعمل شوية ايفوريا وساعات يعمل ديبريشن وساعات يعمل كده بيهيفيرز زي مش ممكن يعمل سايكوز. خلي بالك زيرو سايتس بيريكاردايتس بيريكاردايتس اهم حاجة بيريكاردايتس. يبقى البنت اللي عندها لوبس وانتونيك بيه ممكن يكون مسيبيريك فاسكولايتس ممكن يكون ايه كده مش حاجه تاني. الاخر كيس بقى في اللوبس مهمه جدا. الكيس دي واحده عندها لوبس جالها هيب ديجن ستروك قلت ايه البلاط. طب يعني البلاط هيعمل ايه؟ انيميا قاعده تعمل اوتو اميون هيموليتك انيميا واوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا واي كلمه ليمفوبينيا. الليمفوبينيا دي الكاركتر من اللوبس. ممكن يحصل ايه؟ اوتو اميون هيموليتيك اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا حاجه غريبه قوي. بص بقى المسائل دي واحده صغيره في السن جالها هيموليشن. ده ايه بقى؟ فاكرين احنا خدنا عنوان في الميون اسمه ايه العنوان؟ causes of hemiplegia of young person. فقلنا الهارت والمخ وقلنا فاسكولايتس رجالي وهيمودوزا فاسكولايتس حريمي لوبس. طب واحدة عندها لوبس وجالها نيفروتك سندروم فريدك سندروم تبقى لوبس نيفرايتس. واحدة عندها لوبس وعندها ابدومينال بين سيروسايتس ممكن تكلوجن. يعني هو عامل لك بس يعني زي تجميعات معينة. اللوبس لو نهج بقى كتير كارديتس انترستيشال لان ديزيز ريكفري بلورال انفيوجن. حته العلاقه بين اللوبس والحمل هامه للفرد. اكتب ده سؤال مفيش الامتحان. اكتب ده سؤال هتنسيه من اهل البيت. شباب بقى كمان لو بنت بقى لو هي مخطوبه لو هي لسه متجوزه لا خطر. احنا حاطين الفيلم ده بتخلص حفاظ ده. انا لازم اطلع بره بقى المستشفى او بره مش عارف ايه كان لازم اجيب في المحل مستني عشان اخد على جنبه ويسال كده في العالم كده مع حد تاني واقف واقف معاهم وعارف معاك. هل ده أب وأم وبنتهم من الخطايا اللي معاهم دي الشقاوة والخطايا. إن إيه خطيبهم أنت لما تكون محتاج لدكتور قرار إحنا نجيب حد كده وإحنا باصص كده في البيت ونشوف في البيت ولا لا. ده من المخطوبة كده أخوها. أنا قلت له إيه؟ وأنت أخوها؟ لا لا لا ده مخطوبة. قلت له إيه يا أخوان أنت معاك؟ ليه بيقول إن عم حسن؟ بس مكتوب اسم بتاع اسم الانتي بودي هنا مكتوب اكتب اللي بيعمل كده الانتي رو ده مكتوبه هو جاي ورا اكتب الانتي رو ده للذين اللي هو في الام سي كيو قال لك ايه الانتي بودي اللي بيعدي في الطرف وبيعمل مشكله في الغار انتي رو عشان بيتاخر يا حماده اكتب انتي وجنبها ار كابيتال او سمول وسيب على الله برضه ذكر تمام كده؟ طيب بعد كده طب هل هي في خطورة عليها في الحد؟ بص يا حبيبي أو بص اللوبس ما تحتمش إلا لما تسيطر على الكلام وطول ما دي لوبس بوليميرو نيفرايتس ما تحتملش لازم تسيطر على الكلام ثم تحمل مفيش فرق طب ولما تحمل بقى هتاخد دواء؟ اه هتاخد كورتيزون الكورتيزون اثناء الحمل امن بس الكلام ايه كده كده اقول له انا لو حاجه دي بقى ولا جاي شفت مرتبطين ببعض يعني انت عايز تقول طب خلاص ايه اللي عجبني حاجه بس ان شاء الله برضه تخف وتبقى كويسه وانت خلاص بقى يعني ده نصيبك كده مع الهوا وبعدين خلي بالك يا ممكن تخف وانت عربيه تظبطك ازاي ويقطعوا لك رجلك لكن انت لو استاذ تاني دي تروح سايبان لكن دي ممكن تفضل معاه محدش مرام الظروف الراجل ايه؟ يتجوز اه يتجوز في المستشفى يدي لك رقم كده فالية وتفضل ايه اللي حصل؟ شيل يا عم شيل بس في ولاد يا دكتور عم شيل يا عم انت ما تكون شكلك بداية اصلا بس هي وقت بمنظار كده حاجة نفسك يعني حلو يعني زي فقط دي مع شكل الثاني كده احنا نوقف خد بقى الكرايتيريا ايه بقى الكرايتيريا 11 دي بقى تحفظ على الظهر الضهر معلش انا اسف اكتر بكتير بقى من الايه؟ اي حاجه انت هتحفظ كرايتيريا بتاعت الفيلم وكرايتيريا